أو في الأصيل. عوف الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، الحان أحمد صبقي، وإخراج أنور المشري. يا حلو ناديني وشوف ما ناديني، يا حلو ناديني وشوف ما ناديني، يا حلو من غير فلوس. يا ركبة الصران بين الملاح صفين، يا ركبة الصران بين الملاح صفين، عندي الحرير الوان تحفر في حسن العين، ارخص لك الغالي يم المقام عالي، ارخص لك الغالي يم المقام عالي، وراسي تقليلي انا Thank you.

خرج من الدرر وكنوز عالسرور من بطن الحجر من جوف الجبور. جدت الأخضر وعبود اليهود حب دهر الجبال العرب. تعال ورينا معك ايه. ايوه الله عندي لك عقد بالزبرجد الاخضر والياقوت الاحمر شي ما ورد لا قابله ولا بعده. وريني. هيا سي هاي 70 حبة انظر. سلام. هذا ياقوت تدري وهذا زبرجد حضرا. وده بتبيعه كام يا شيخ العرب؟ 200 مدين. لا لا لا لا ده غالي اوي. ما يغلى عليك والله لولاك ما نقول الا 300. يعني مش ممكن تخفض لنا حاجة؟ شوف يا خال نحنا ما نيجي الحضر خطافين ولا قناصين. ما نريد ربح الا على قدر المشقة. هذا في ارضه بماية 80 ايش ما نربح 20 بعد هالسفر والعفر. ايه رأيك يا معلم سيد؟ ما تاخذنيش اصلا انا في الحاجات دي ما فهمش قوي. ورينا لما اشوفه كويس. يا سلام ده حاجة عظيمة صحيح. 5 10 15 20 25 30 35 فص زبرجد و35 فص ياقوت. على بركة الله. خد عدة يا شيخ العرب. حلال عليك يا سيد حلال عليك. مبروك يا شعوف. الله يبارك فيك. استأذن انا بقى. طيب يا سيدي شرف. على كل حال انا فاكر حكايتك ولما تفوت عليا بعد 2 3 اكون دبرتها لك ان شاء الله. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا شعوف يا ابو الانسانية. العفو يا أصيل. مع السلامة. اسمع يا شيخ العرب. نعم يا سيد. أنا كنت سامعكم انتوا جايين بتغنوا غنى جميل أوي. ما تقدرش تسمعنا شوية؟ وإيش اسم الكريم؟ إيه؟ وإيه لازمة اسم في الغنى؟ لأجل نخمر لك. تخمر لي؟ يعني زي ما بنقول إحنا نرص الموال. اسمي عوف. يا زين الاسم يا عوف غني يا راجل. الاسم عوف يا راجل والنوايا زين والاصل طيب يا راجل والنوايا زين. يا عوف يا عوف نطع صحبك ويا من لم نصيحه غير ودي ربك ما تبص الرجا والخوف يا ربك ما تبص بالرجا والخوف ولا تولف على أهل الخيانة من يسرع السوق يجني زارع الورد مسع في اوان الصوف يا اسمك ايه؟ اسمي سيد طبوش العكر من الاعيان ساكن في دار ولاد جعان. ايه حكايتك؟ خرجت السوق الصبح اشتري لوازم لاهل بيتي وبعدين لقيت الجماعة البدو اللي بيبيعوا الجواهر الانتيكة ومعاهم عقد زبرجد وياقوت. اشتريت البنتي بمتين مجيدي خفت اشيله في جيبي ينسرق في زحمة السوق. حوزت على راجل لحم كتافه من بيتي وبيت ابويا راجل كنت فاكره امين اسمه عوف الاصيل ولا فيهش ريحة القصر. وبعدين اختصر حودت عليه قلت له يا شعوف شيل العقد ده عندك لحد ما ارجع لك بعد ساعة. مسكه وقلبه في ايديه ولمعت عينيه ووشه بتعش لكن انا ما خدتش في بالي. كمل. رجعت له بعد ما وديت لوازم البيت. سلام عليكم يا شعوف. عليكم السلام. اديني الامانة كثر خيرك. امانة ايه؟ يا خبر زي باخده العقد يا شعوف. عقد ايه؟ التجارة لعقلك حاجة؟ انا لقيته بيكلمني جد عقلي شهد من دماغي. كان في شهود؟ الف واحد شاهدين يا فضيلة القاضي. اعمل معروف يا فضيلة القاضي. يا ريت العدل يا رب الانصاف يا سيف الحق ردني مالي رجعلي حقي متين مجيد يا عالم حيقدم وسطي يا عقدي يا عقدي يا اهم جابوه العسكر يا فضيلة القاضي. الله معلم سيد انت عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين. ايوه يا فضيلة القاضي. انت اخدت من المعلم سيد العكر العكر اخدت النهاردة عقد 35 حبة زبرجد وخمسة وثلاثون حبة ياقوت بحجم النفق الكبير على سبيل الامانة ولما طالبك فيه انكرت حقه. انا عفوا لك ايه؟ اسمح لي يا فضيلة القاضي اكلم المعلم سيد كلمة سر بيني وبينه. لا فضيلة القاضي انا العالج اكلمه ولا حديته. خلي العالج ياخد مجراه. افتكر ضروري الكلمة دي يا عوف. يمكن تفيد يا فضيلة القاضي. لا مانع عنه. شوف هيقول لك ايه يا معلم سيد. سمعا وطاعة. لامر فضلتكم بس هقبل ان لسانه على لساني. قول يا سيدي

إلا في وش النار عمر القاتل ما يخيب وإما الزمان وجار ولا يفوح السيد إلا في وش النار والسعي في المتلوف قل ربنا يهدي الجود الشرداء والوردة لين خبر العود للصوت مع الوردة اللي غمر بالجود الشرداء والوردة لين خبر العود للصوت مع الوردة خليك مع المعروف وانقذ عدوك بيه تقوم والظلمة واكتبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها يا ما أمنت تقوم والظلمة واكتبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها كلمة تساوي قلوب في القلب لو ترضيه